بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع قصة القلوب، صغو القلوب وميلها وإثم القلب وكتمه ثم زوغان القلب وتشتته ثم القلب المغمور الغارق فيما ألهي فيه، فغفلة القلب، القلب الغافل، ثم لهو القلوب، نعوذ بالله من لهو القلوب، ثم تشابه القلوب ووهن القلوب وقسوة القلوب. ونقف الليلة مع معان متصلة: الران على القلب، ثانيا إشراب القلب، ثالثا صرف القلب، ورابعا إباء القلب. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. الموضوع جد خطير، وهذا التوالي العجيب في ترتيب رباني أوقفني الليلة على قول ربنا جل جلاله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقول الله سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الذي يضل ويهدي من؟ الله. قال سبحانه وتعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى يضل من شاء حكمة وعدلا ويهدي من شاء رحمة وفضلا. فالذي يضل الله يضله عدلا، هو يستحق. فانظر إلى هذه الآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. بعد إذ هداهم. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور. هي دي المصيبة الكبيرة، الضلال بعد الهدى. فلا لذة العارفين ولا راحة الجاهلين. الجاهل ما يعرفش مرتاح، واللي عارف وبيعمل مرتاح، لكن عارف وما بيعملش هي دي المصيبة. فلا لذة العارفين ولا راحة الجاهلين. هذه المأساة. المأساة أن يكون عارف. ربنا أذاقه لذة الذكر وحلاوة القرآن ومتعة القيام ولذة الصيام وسعادة فهم آيات الله عز وجل، وبعدين قفل قلبه، نعوذ بالله من هذا، لما زوغ من ربنا وانشغل ولها وغفل، انشغل ولها وغفل وزوغ، اللي يحصل بقى يضله الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، حكم عدل سبحانه وتعالى. كثير مننا يا جماعة بيتعامل مع الله عز وجل بالجانب فقط ان ربنا كريم وربنا رحيم وربنا لطيف وربنا عفو وربنا بيسامح وربنا الامور سهلة، والجانب الثاني ان ربنا منتقم جبار، ان ربنا غيور، ان ربنا كبير متعال، ان ربنا قاهر متكبر. فين الجانب الثاني؟ هي مكملة. لازم الاثنين مع بعض. الشاهد ايه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لما هداه وسيره في طريق الهدايه وهو مصر على الضلال ربنا بين له. كان احد الناس بيتعامل مع زوجته غلطت غلطه يقول لا الغلطه ديك يعني ايه المره الجايه هعمل كذا، وعلقها في ورقه على باب المطبخ، المره الجايه هيحصل كذا، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض والعزيز الحكيم، حتى يبين لهم ايه ما يتقون. خلي بالك ما تغلطش الغلطه دي عشان لو غلطتها هعمل فيك كذا، ويبين له. قلت لكم قبل كده بالاشارات اللي احنا ايه ما بنفهمهاش وبناخدش بالنا منها. امبارح في اتنين ماشيين على الكورنيش كده وجنب بعض لاسقين العربيتين بوزهم قصاد بوز بعض، فجأة طلعت عربية الجيش قدام الاولاني دخل تحت منها اتطبقت فوق دماغهم ماتوا الثلاثة اللي فيها، وهو ماشي زي ما السواقين يقول فرقت ملي. دي رسالة مفتاحة، هدخلك تحت ونش هفرمك فوق، دي رسالة بعتاله. بس نفهم هي حتى يبين لهم ايه ما يتقون. يبقى ماشي في سكة وربنا يبين له انت كده غلط واخرتها كذا، فارجع زي فلان اهو، هيلاقيه جنبه فلان يحكي له القصة اللي انا كنت زيك كده بالظبط وكنت رايح وعملت وسويت وجرى وكان، يفتح جورنان يلاقيها قصة موجودة، يفتح راديو يسمعها في سؤال في الراديو حتى يبين لهم ايه ما يتقون ان الله بكل شيء عليه. قصص مكررة. فالقلب اللي وصلنا لتشابه القلوب بعد منها بقى الران على القلب. نسأل الله ان يطهر قلوبنا، اللهم عافنا ونجنا يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فسرها النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال الران أن يذنب الرجل ذنبا فتنكت في قلبه نكتة سوداء. يقال إن أحد السلف أحصى عمره 60 سنة في 365 يوم طلعوا له 35,000 كسور، فقال ألقى الله ب35,000 ذنب فصعق. وبيحسب ان كل يوم ايه ذنب واحد. طب مين من هنا له كل يوم ذنب واحد؟ انا عايزك دلوقتي بس تحصي ذنوبك، ولو اتحط في قلبك ده القلوب التي في الصدور، الحتة المساحة دي معروفة قد قبضة اليد هو ده قلبك، اتحط عليه نقطة بكل ذنب، نقطة سودة، تفتكر يبقى نسبة كم في المية ابيض منه؟ يبدو ان في نقط سودة نقط سودة لحد ما سود كله واعيد فقيها كمان نقط سودة فوق النقط، وطبقة تانية وطبقة تالتة وطبقة رابعة اللي هي الران. فالاشراب الران لما يتحط النقط السودة على القلب بتكون طبقة زي الصدى اللي على الحديد. الصدى خطورته في حاجتين، الحاجة الاولانية انه هش، والحاجة التانية انه بياكل الحديد، مش كده؟ هو اللي بيحصل في القلب كده، ان الذنوب دي بتاكل القلب بتنخر فيه. يا جماعة القلوب حاجة تخوف، ان ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل على قلبك. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير فأيما قلب أشربا نكتت فيه نكتة سوداء. كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. القلب عمال العقوبات، لسه ما اتكلمناش عن عقوبات القلوب اللي هي هتيجي معانا ان شاء الله باذن الله تعالى بقى، اللي هي ايه الحيلولة بين العبد وبين قلبه، قلب المنكر، القلب الغليظ، الغل في القلب، الغلظ في القلب، كبر القلوب، قلوب في أكنة، عمل قلوب، حمية الجاهلية في القلوب، تقطيع القلب، كل دي عقوبات لسه جاية بقى مرحلة تانية. مسكين أنا، مسكين أنت، مساكين العصاة والمذنبين من أمثالي. يا رب تب علينا توبة نصوحة، يا رب تب علينا توبة ترضي. مسكين وانت مش واخد بالك والعقوبات نزل طخ طخ نقطة سودة، وبعدين غل في القلب، وبعدين تقطيع للقلب، وبعدين أكن على القلب، وبعدين يا رب استر يا رب. يا رب الطبين وعافينا يا حي يا قيوم. وانت مش دريان، بتاكل وتشرب وتنام، مأساة، مأساة كبيرة ضخمة. اكبر ما في هذه المأساة ان انت مش دريان. الران حين يكسو القلب بطبقة سوداء، هذه الطبقة السوداء من الذنوب كما قلنا تكرر، يعني نقط سودة على القلب حد ما يسود القلب كله، بعدين طبقة تانية سودة على القلب ذنوب. يعني ما تفكرش ان الملك هيمل من وضع النقط السوداء، هيفضل يحط نقط سودة حتى تحيط بالقلب كله. اللهم تب علينا توبة نصوحة. نعمل ايه؟ تب، فاذا تاب محيت، او في رواية صقلت. توب من الذنب ده، وكل ذنب له توبة مخصوصة، مخصوصة تزيل الذنب، بدليل حديث النبي ما صلى عليه واتبع السيئة الحسنة تمحها. يبقى كل سيئة لها حسنة مخصوصة تشيلها. إن الحسنات يذهبن السيئات، للتعريف. يبقى في حسنات مخصوصة ليه؟ لسيئات مخصوصة، مش إن حسنات يذهبن سيئات، لا، ده في حسنات مخصوصة يا جماعة لإذهاب سيئات مخصوصة. عشان كده كتير بنبه، ما تزعلوش مني، إن التوبة مش لعبة، مش استغفر الله العظيم تبت وخلاص، لا، ده شغل، شغل بتركيز عشان تمحو. فإذا حصل الران على القلب ولم تحصل التوبة الصحيحة المقبولة، أشرب القلب حب المعصية. قال سبحانه وأشربوا في قلوبهم العجل، ولفظ الإشراب يوحي بالإسفنجية في القلب. يبقى القلب سفنج قابل للامتصاص. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أوصاني شيخ الإسلام يوما فقال لا تجعل قلبك كالإسفنجة يمتص الشبهات ويشربها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات من خارجه ومن ظاهره فيراها ولا تؤثر فيه. اللهم اهدي قلوبنا يا رب. شوف التشبيه شيخ الإسلام، ناس بتفهم يا أخي والله. وده حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. خد الحديث بقى لأن احنا هنبني عليه الكلام كله النهاردة. حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، تعرض الفتن على القلوب ايه؟ كعرض الحصير عودا عودا. وسبحان الله العظيم قرأت تفسير عجيب جدا في عون المعبود للمبارك فوري في تفسير الحديث ده، يقول ايه؟ كعرض الحصير، مش الحصير بقى قياس اللي احنا قاعدين عليه، لا، قال لك من حصرة القلب ان يحصر، ان ينحصر. فإما تحصل حصر القلب في تفكير معين وتعرض عليه الفتنة فيشربها. جديدة دي، عجيبة من فهم الراجل ده، الله يرحمه رحمة واسعة، مع ان الراجل اعجمي صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. في رواية ضبطها بعض العلماء، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها، شربها من شرب المقلب، أو شربها من بلع امتص السفنج، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الله أكبر. مهمة جدا وجميلة ورائعة ولازم تفهمها. تعرض على قلبه فتنة النساء، قلبه شرب الفتنة دي نقطة سودة. وخلي بالك ان يحصل حصار للقلب حال عرض الفتنة، بحيث ينحصر تفكيره في هذه الفتنة، شربها سودة، انكرها نقطة بيضة. مهم قوي دي، عشان احنا عمالين ندور النهاردة على ازاي نبيض القلب. اللهم بيض قلوبنا ووجوهنا في الدنيا والآخرة. نقطة البيضة تيجي من انكار المنكر. لما تشوف غلط تقول عليه غلط، قول واجرك على الله، ما بنقولكش لازم تغير، لكن على الاقل ايه؟ قول اللي تقدر عليه. انت شايف غلط قول ده غلط وتبقى عملت اللي عليك. ايما قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء وايما قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبي. يبقى القلوب كلها قلوب العالم اجمع قلوب البشر جميعا نوعين فقط قلب اسود وقلب ابيض. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء. وما زلت ألح عليك بالسؤال يا ترى انت قلبك اسود والله ابيض بعد ورود كل الفتن اللي فاتت دي على قلبك نسوان وفلوس شهوات ومعاصي يا ترى قلبك شربها ولا انكرها؟ عايزين نتصور قلبك شكله ايه النهارده اسود ولا ابيض حتى تعود القلوب على قلبي. قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. القلب الاسود الرسول ذكر له الصفات ما صلي عليه اللي شربها اللي هو اشراب القلب. الرسول ذكر له صفات صلى الله عليه وسلم. الصفة الاولى قلب اسود مرباد. مرباد يا جماعة يقولوا سواد خالطه بياض مش اسود خالص. ودي اللي تخوف مش تطمن انه لسه بيعمل اعمال صالحة رغم انه شرب الفتنة رغم ان قلبه شربها ونكت فيه نكتة سوداء الا ان السواد ده فيه ايه؟ فيه بياض. بيصلي وبيقرأ قرآن وبيحضر دروس بس شارب فتنة بلعها منغمس فيها. اسود اسود مربادا. اسود يعني مظلم دي نمرة واحد. اتنين مرباد يعني يعمل بعض الصالحات. كالكوز مجخيا يعني منكوس. تلاقي دايما احواله ايه؟ منكوسة احواله معكوسة فهمه غلط. لسه بحكي دلوقتي واحد قابلني والله العظيم كده واقسم بالله الراجل قال لي يا عم الشيخ انا عندي مشكلتين. المشكلة التانية سيبك من الاولانية. المشكلة التانية ان انا ربنا رزقني امرأة جميلة جدا زوجتي ولكن انا بتعجبني النسوان الوحشة. هو ده القلب الايه؟ منكوس. وبعضنا بيبتسم او بيضحك لكن في حياتك انت نكسات زي دي يبقى القلب منكوس يختار الاوحش ويبحث عن الاسود وهو يعلم. اسود يعني مظلم مربادا بيعمل بعض الخير كالكوز مجخيا مقلوب بكشي على وشه منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قلب جاهل اعمى الا ما اشرب من هواه عابد هواه. خمس صفات للقلب المفتون. اللهم نجي قلوبنا من الفتن. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. اشرب ايما قلب اشربها واشربوا في قلوبهم العجل ده الاشراب. وقلب ابيض كالصفا. اللهم اجعل قلوبنا كذلك. ابيض يعني منور كالصفا. الصفا هو الحجر الاملس جامد لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني منور وبطل يدخل في الحديد قلبه جامد. مش بنقولها كده؟ قلبه جامد ما بيهموش حاجة. عشان كده العلماء يقولوا ان الخوف سوس ينخر في القلب فتراه قائما لينهد. خوف من غير الله صفة القلب الناجي قلب قوي. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. لا تزال الفتن تعرض على القلب ما دام الإنسان حيا. لا يسلم أحد من الفتن أبدا حتى يموت. تعرض الفتن عليه فتن الشبهات والشهوات. القلب المشرب يمر بعشر مراحل القلب المشرب يمر بعشر مراحل من واحد لعشر. لا تزال الفتن تعرض على القلب ما دام الإنسان حيا، لا يسلم أحد من الفتن أبدا حتى يموت. تعرض الفتن عليه فتن الشبهات والشهوات. القلب المشرب يمر بعشر مراحل، القلب المشرب يمر بعشر مراحل من واحد لعشرة عشان يشرب الفتنة. واحد، شغل القلب والخاطر بها، بالفتنة دي. خلينا نضرب مثال الفتنة المشهورة اللي من دول، فتنة النسوان ولا السجاير، فتنة التدخين ولا فتنة الفلوس، النهاردة برضو فتنة الفلوس، فتنة أمتي في المال. أي مثال من الأمثلة الثلاثة أو أي مثال، إن أول مدخل لإشراب القلب إن الإنسان ينشغل به، إن الدماغ إيه تنشغل. واحد في مكتبه ومعاه واحدة شغالة معاه موظفة، ولا هو مدير وهي سكرتيرة، ولا هو صاحب شغل وهي شغالة عنده، ولا هو جار وهي جارته، كل يوم بينزل الصبح يركب العربية بصلها وبصله صباح الفل صباح الهنا، ولا أخت مراته، أي حاجة. واحد بيحب الفلوس بتلمع في عينيه كل شوية، فكرة فلان وفلان وفلان. سبحان الله العظيم، أنا فكرت يا جماعة والله كنت راجع من سفر كده امبارح ولا مش عارف، المهم يعني، وعديت على حد كان مشهور بتاع، كان مشهور وإعلانات تلفزيون وبتاع، كان بتاع بسكويت، وبعدين البسكويت وسعت شوية وبقى شاي وبعدين حاجات تانية. فين دلوقتي ده؟ جر على ذهني بقى أسماء كتير، قال لا وفين فلان وفين فلان والشركة الفلانية والمؤسسة الفلانية، الناس دي فين دلوقتي؟ كان بادئ صغير وغلبان وحلو وملموم، وبعدين لما ايه وسعت وسعت وسعت وزهزئت واتحرقت. قد اكون فاهم غلط ولا انتم مش معايا؟ ها لا دي حقيقة، وسعت وسعت وسعت وزهزئت واتحرقت. قد اكون فاهم غلط ولا انتم مش معايا؟ ها لا دي حقيقة، كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هي كده الفلوس، هي كده الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون إيه علوا في الأرض ولا فسادا. مش عايز علو، لا من نفسه على قد وماشي، والدنيا ماشية حلوة على قد. كل ما توسع كل ما الفتنة تكبر وتكبر وتحصل الحريقة في الآخر. معظم الناس دي اللي في السجن واللي اتجنن واللي هربان مش طايق اللي يعمل حاجة، واللي مستخبي ذليل لحد بيحرسه، واللي مش لاقي ياكل، شغال دلوقتي في سوبر ماركت بيبيع جبنة. سبحان الله، الآخرة حلوة. لا لا لا لا، اللي خطر ببالي وأنا في الطريق، ربنا بحضر خطبة الجمعة، ربنا يفتح، بس مش عارف هتيجي ازاي واين الله. بقول كده ان احيانا في قصة او موقف يعدي علينا الاف المرات في حياتنا واحنا ملتزمين او طلبة علم او دعاء او غيره، وتفهمه بعد 20 سنة. قصة بسيطة جدا مرت بيا بتاع عبد الله بن عمر لما مر براعي فقال للراعي بعني شاه، قال لست أملكها إنما أنا أجير فيها، قال بعنيها وقل لصاحب الغنم أكلها الذئب. فقال له وأين الله، هزتني من جوه كلمة إيه، آه طب أقول ربنا إيه، طب أنا أقول لصاحب الغنم وهيصدق وأين الله. ممكن تكون ما هزتكوش زي ما هزتني، لكن هتيجي موقف في حياتك تخليك تفتكرها وتهزك وأين الله. هي دي اللي أنا افتكرتها في الطريق، إن التعامل مع ربنا تعامل حلو، أمان أمان، تتعامل معه وانت مطمن. أي حد تاني ما ينفعش تطمن. نرجع تاني للإشراب، أول خطوة في إشراب القلب شغل القلب والخاطر بها، بالفتنة دي. سواء كانت بقى فلوس او كانت امرأة او كانت منصب او كانت ان يبقى مشغول مشغول بالموضوع. اثنين، الاستشراف اليها والمكر للوصول. هو مشغول ازاي يقدر يحصل الفتنة دي شغلة، بعد كده يبدأ ايه نفسه فيها، فيبدأ يخطط للوصول الى الفتنة. قلت لكم قبل كده يا جماعة ان بعض الناس بيعتبر البلاء نعمة، بيدعي ربنا ان يرزقه المعصية، يشتهيها ويتمناها. هو ده اشراب القلب. نمرة واحد التفكير، نمرة اتنين الاستشراف والمكر للوصول، تلاتة المحاجة عنها وكثرة الحديث. يبدأ يتكلم، كان التفكير، بعدين بقى التخطيط، وبعدين بقى ايه كلام. ويقول لك ما ينفعش يا ابني، ازاي ما ينفعش واحنا لتصغى. فاكرين هو ميل، هو سمع. فاما الذين في قلوبهم زيغ ها فيتبعون ما تشابه منه، زي ما قلت دلوقتي ان هيقول لك ما نسمعش اغاني ليه، ما الرسول كان بيسمع اغاني. حديث صحيح في صحيح البخاري، كان في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث، دليل اهو هي دي. فاما الذين في قلوبهم زيغ ايه، اولا لازم نفهم يعني ايه جاريه، ولازم نعرف ايه هو غناء بعاث. جاريه قالوا ما بعد الفطام الى ما قبل البلوغ، يعني بنت عندها ايه 7 8 9 سنين 17 ايه من 7 ل 10، ما فيش 10 بتبلغ عندها 10 يعني دي الجاريه. جاريه عندها 7 8 9 سنين 10 سنين في رابع ابتدائي، عشان محمد يرتاح. في رابع ابتدائي دي جاري بغناء بعاث اللي هو ايه شعر كان بين الاوس والخزرج بيقولوا في القتال. يبقى بنتين عندهم 8 سنين بيقولوا شعر، بقت ام كلثوم عايده الشعر ازاي بقى؟ ولا الكلام ده مش ماشي النهارده الاسماء التانيه الجديده. ويجي بقى واحد يسال ايه حكم الغناء، ايه حكم الكليبات في جرنان الجمهوريه، مش عارف واحد جايبهولي من كام يوم كده، ها ايه حكم الكليب الايه الفيديو كليب فيقول الشعر حسنه حسن وقبيحه الشعر مين؟ احنا بنسالك عن حاجه بتاع في اوروبا اللي انت شايفه عارفه ده حلال ولا حرام، تقول لي حسن وحسن وقبيح قبيح. هي دي فيتبعون ايه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هو مفتون، فيبدأ المحاجة يناقشك ويكلمك. لسه واحد برضو يقول لي الأخذ من اللحية حرام، الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفو والإعفاء هو الترك التام، وأرخو وفروا، حديث كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم. يقول لي اصلا انا لقيت 8 آثار في مسند مش عارف مين ان الصحابه كانوا بيغزوا من لحاهم. قلت له بقى يعني العلماء الدنيا كلها والاثار اللي انت بتقول عليها دي احنا عمي عنها طول عمرنا كده؟ طلع وريني، طلع فين بقى؟ ما طلعش حاجه ولا ورانا حاجه. الشاهد ايه؟ ان المفتون زي ما قلت لكم قبل كده عايز يتملص من الدين، ها بدين، بدين عايز يخرج من الدين بدليل، عايز يعصى ربنا بدليل، ولن يعدم، هيلاقي ويلاقي اللي يقول له ويديله ختمه ماشي، لكن هو من جواه يقينا عارف ان هو غلط. يبدأ المحاجة، القلب بيشرب، يبدأ المحاجة. بعد كده نمرة 4 نزع استقباحها من القلب. أجمع علماؤنا قاطبة على أن كل ما حرم الله قبيح في العقل والفطرة، قل إنما، إنما للحصر والقصر، قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي إيه؟ يعني ربنا كل ما حرمه ربنا يبقى إيه؟ فاحشة، تفحش في العقل. لما ربنا يحرم الزنا، يحرم الخمر، يحرم الموسيقى، يحرم، لا يمكن تكون حلوة عند واحد عقله سليم وفطرته سليم، لا يمكن، هي وحشة فاحشة. لو انت شفتها حلوة زي الراجل اللي قلت لكم عليه ده، هو بتعجبه الوحاشة. بس مش معنى ان تعجبك الوحاشة يعني تبقى ايه، تبقى حلوة، لا هي وحشة. فيعاقب بنزع استقباحها من القلب، يشوفها حلو. اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويسلم. أما تحب حاجة يحصل إيه؟ أعمى. هم بيقولوا كده إن الحب إيه؟ الحب أعمى. تقول له يا ابني دي حولة. لا والله مش حولة، دي حلوة يا ابني. طب يقول لا لا لا ومقتنع. اللهم تب على كل عاصم مسلم. نزع استقباحها من القلب من الربع. خمسة: حبها والتعلق به، ان يحب المعصية ويحصل تعلق القلب بالمعصية. مصيبة، هتبقى مصيبة كبيرة قوي قوي قوي، اضخم مما تتصور، ان تحب ما يكره الله وان يتعلق قلبك بما حرم الله. شيء شنيع لا يتصوره عقل مسلم، أن يكره الله شيئا وأنت تحبه، شيء عجيب. فتفاجأ به أنه أحب المعصية دي. ولما يحب المعصية دي ويتعلق قلبه بيها وقلبه يشربها، خلاص. عجبني قول السيدة عائشة رضي الله عنها، عجيب قوي هو، ما يعني بس احنا اخذناه في معنى اشربته قلوبكم. بس السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك قالت لأبويها: والله يشهد إني لصادقة، وما ذاك بنافعي عندكم، لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. يعني أنا كل ما أتذكر السيدة عائشة رضي الله عنها أقول: فين بناتنا، فين بناتنا؟ ما احنا مش نتكلم عن زوجاتنا ولا نساء الكبيرات، احنا نتكلم عن بناتنا اللي احنا بنربيهم. السيدة عائشة لما كانت بتقول الكلام ده كان عمرها 16 سنة. عمرها كم؟ 16 سنة. 16 سنة وشوف الكلام. اتهمت بالفاحشة وهي المبرأة الطاهرة، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أمنا هذه لما اتهمت وعندها كم؟ 16 سنة. شوف بتقول لهم إيه؟ بتقول لهم: والله إني لصادقة، ولكن كلامي ده مش هينفعني عندكم. ليه؟ لأنكم اتكلمتوا وأشربته قلوبكم. عشان كده قلت لك في مسألة الإشراب إنه هيعمل إيه؟ الأول هيفكر وبعدين يخطط وبعدين يتكلم. فلما يتكلم يتعلق ويحب يشرب القلب، ما ينفعش فيه كلام بقى: يا ابني غلط، يا ابني حرام، يا ابني ما ينفعش، يا ابني ارجع. أشرب القلب، القلب أشرب هذه المصيبة. دي كانت خمسة: حبها والتعلق بها. ستة: نزع الحياء. الحياء إنه يستحي، فلما ينزع الحياء تحصل الجرأة على الفعل والمجاهرة، يستعلم بها. دي نمرة سبعة: الجرأة والمجاهرة. ثمانية: عدم الندم. تسعة: الإصرار. عشرة: الدعوة إليها. 10 نقط ينزل فيها القلب للإشراب. تبدأ بالتفكير، وتمر بالتشوف والتدبير وتوصل للمحاجة وكسرة الحديث، وبعدين ينزح الاستقباح فيحبها ويتعلق بها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا يا رب. اللهم اصرف عنا هذا يا حي يا قيوم. شرب القلب المصيبة لي عجل، وأشرب في قلوبهم العجل. حد يعبد عجل؟ عجلا جسدا له خوار. سبحان الله العظيم، ازاي وصل تشرب قلوبهم العجل؟ ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. فكرت فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يبقى هم حاجتين: أن تخالف المعروف المعهود في أهل الدين، اتنين تسوير النفس. أول حاجة بصرت إيه؟ بما لم يبصروا، زي اللي بيقول لك كده أنا لقيت ثمان آثار للصحابة أنه كانوا بيقصوا دقنهم. بصرت بما لم يبصروا، يعني كل العلماء قاطبة كده من يوم إلى النهاردة ما نعرفش حاجة إلا أنت النهاردة طلعت لنا الآثار. طب وريني. أنا زي ما بقول لك كده أحسن الكلام ده ممكن يقال على الحق. لما تيجي تقول لحد الحق يقول لك إحنا طول عمرنا عايشين كده وما سمعناش. لا لا لا، لكن وريني، هات، مفيش ما يطلعش. انت فاهمني معايا؟ ها؟ فعشان كده ايه؟ بصرت بما لم يبصروا به. الغرور والاعجاب بالعقل. الغرور والرضا بالنفس. العجب والكبر. انا فلان. وانا كذا. وانا بفهم. وانا عارف مصلحتي. وانا كبرت. مش عايز حد يفكر لي. يا جماعة دايما اقول كده. ان ديننا قديم. وإحنا وراء القديم. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وإيه محدثات الأمور. اوعوا الجديد يا جماعة. إحنا أمة سندها متصل. إحنا أمة لها أصول، لنا آباء نتبعهم. إحنا أمة فهمنا موثق مش بمزاجنا. فإياك والمحدث. بصرت بما لم يبصروا به. نمرة اتنين: وكذلك سولت ايه لي نفسي. تسويل النفس. بلاش القعدة كتيرة تفكر لوحدك. فكر بصوت عالي وسمع الناس. اشركنا معاك في افكارك. قول ونناقش فكرك ونمحصه ونوصل للحق. لكن عشان تفكر وترتب وتقرر وتثبت وتستدل وتدعو إليها فتنة. ربنا نجينا ويعافينا يا رب. لازم كل عقلك يعرض على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذا أشرب القلب وحصل له التشبع يتم صرف القلب. يا رب التب بينا وعافينا يا حي يا قيوم. ناس كتير النهاردة يقول أنا عايز أبقى كويس، أنا عايز أتوب، أنا نفسي أتعلم، أحفظ قرآن، أقوم ليل، أعمل. لما يتم صرف القلب مش هيفكر في الخير، هيبقى تفكيره في حاجات تانية. اسمع قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف القلب. كان نفسي أخليها في درس ديك حاجة كده في البداية عشان أكون أنشط من كده، عشان نتصور صرف القلب. إن القلب صرف. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن ربنا يصرف قلبك عن التفكير في الدين، يصرف قلبك عن التفكير في الآخرة. سبحان الله العظيم. عارفين يا جماعة العلماء لما يتكلموا في قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود، إن الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص وربنا سبحانه وتعالى يشفي يداوي به من جميع الأمراض. وقال للراجل جليس الملك إن أنت آمنت بالله دعوت الله فإيه فشفاك. طيب لما سلط الملك على شيخه وضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقاء أمام عينه، ما دعاش ربنا ليه إن ربنا ينجيه وينجي شيخه؟ علماء يقولوا إيه؟ صرف الله قلبه عن الدعاء. سبحان الله العظيم، ربنا إذا أراد أنه يمضي قدر يسير، صح ولا لا؟ أحيانا كده، والله العظيم يا جماعة أحيانا بتحصل أن يبقى الواحد مريض أو في مصيبة أو إلى آخره، ويسجد ويركع ويدعي بكل حاجة إلا البلاء اللي هو فيه ده. عجيب، صرف صرف، تلاقي صرف لقلبك عن الموضوع. واحد اللي بيسموها بقى الصبر عن الله، الصبر ايه عن الله، واحد بقاله شهرين ثلاثة ما صلاش الفجر، صرف بقاله شهرين ثلاثة ما مسكش مصحف. معلش، قد تبدو في أعين بعض الناس شهرين ثلاثة دي بسيطة، في أعين بعض الناس كتيرة، لكن أحيانا بيبقى في حال بعض الناس يومين ثلاثة كتير، صرف، وساعتين ثلاثة كتير، صرف. إن ربنا يصرف قلبك عن التفكير فيه. ممكن ناس زي بقول كده يضيع عليه ساعتين ثلاثة ويومين ثلاثة وأسبوعين ثلاثة وشهرين ثلاثة وسنتين ثلاثة وسنين طويلة من عمره. إيه الأخبار؟ عايش، بتعمل إيه؟ ولا حاجة. صرف، صرف القلب عن هم الآخرة، صرف القلب عن التفكير في الله، صرف القلب عن العزم على القرب من الله، صرف القلب. أرجو أن أنا أكملها المرة الجاية، لكن لو ما لقيتش حاجة أقولها تاني في صرف القلب يبقى احنا كده قلنا صرف القلب. ما زلت ألح عليكم وأنا أحبكم في الله، أين قلبك الآن؟ احنا كده في نمرة 14، صرف القلب. أقولهم تاني، صغو القلب ميله، كتم القلب اسمه اثنين، ثلاثة القلب الزائغ، أربعة المشتت، خمسة المغمور، ستة الغافل، سبعة لهو القلوب، ثمانية تشابه القلوب، تسعة وهن القلوب، عشرة قسوة القلوب، 11 الران على القلب، 12 تقليب القلوب، 13 إشراب القلب، 14 صرف القلب. قلوبكم فين؟ محتاجين وقفة، ما نمشي الليلة دي لحد ما أعرف. إيه الأخبار؟ أنا فين؟ ورايح على فين؟ وآخرتها إيه؟ وبعدين عايزين نمسك نفسنا علشان نقدر نطلع فوق خطوة خطوة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك، اللهم اهد قلوبنا، أصلح قلوبنا، نور قلوبنا، طهر قلوبنا، ثبت قلوبنا، اللهم نج قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ربي نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.